اثنين عشرين مايو موعد الأحرار وصبح الأحد لبان ساحة السابعين بالدافقية حشود الشعبية ثوار عهد الإخوان وثابت ليوم الدين يا شعبي.